Aufklärung über die

إِنَّ اللَّهَ عَلَى any problem. Oh, many have. Oh, that's cool. عليه وهي مرارة وهي غالية كذلك. Thank you. Mm-hmm. لسه في واحدة كمان. شنباش انا عايزك والله ما